أنا ابن المصطفى وخديج أمي والزهراء العلا منها اتصالي أنا من نسل أقمار أماطت ستار الكون في جنح الظلام أنا ابن المصطفى وخديج أمي وزهراء العلا منها اتصالي أنا مثل نسل أقمار أماطت ستار الكون في جنح الظلام علي المرتضى جدي وشيخي علي المرتضى جدي وشيخي وزينب قد سقتني كأس وصل وقادتني إلى قمم المعالي منحت العارفين علوم جدي فطارت منهم همم الوصال إذا ذكر الكرام فثق بأني وريث المصطفى أبهى الخصال إذا هاج الوغى واشتد كرب فنادي الباد يا باد الله فنادي الباد يأتي عن عجالي إذا ذكر الكرام فثق بأني وريث المصطفى أبهى الخصال إذا هاج الوغى واشتد كرب فنادي الباد فنادي الباد يأتي عن عجالي فنادي الباد يأتي عن عجالي قبولي في عوالي الكون دقت قبولي في عوالي الكون دقت وسري لا يوارى في القتال وسري لا يوارى في القتال صلاة الله عد الخلق جمعا وتسليم على ما حب ضلال وتغشى له والطهب جمعا مدى الأزمان من ماض وتالي وليس الله والعباس تهدى وليس الله والعباس تهدى وأبناء المشفع بالتوالي فعبد القادر السلطان دوما وأقطاب الورى شربوا زلالي عجبت لمن له عقل وفهم يرى نورا.